ولكن لوقوع العذاب فيه صار عظيما. طيب والعظيم وصف لليوم، إيه؟ لكن هو في الحقيقة وصف مدح ودليل على القوة فيما وصف به. نعم، حتى إن كان عذاب فهو دليل على قوة العذاب، كان خيرا فهو دليل على قوة هذا الخير. المهم أن العظمة حيث هي معنى المعاني تدل على الكمال والمدح، سواء عاد هذا كان هذا في عذاب أو في نعمة. وقول هذا بيوم عظيم، كثير من الناس يتحاشون أن يصفوا المخلوق بالعظم، ولكن الحقيقة ليس لا وجه لهذا، لا وجه لهذا. فقد قال الله تعالى ولها عرش عظيم. نعم، أما يتساءلون عن النبأ العظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فوصف الله تعالى أيضا نفسه وكلامه، نعم، ووحيه، ووصف به أيضا بعض مخلوقاته ما يدل على أنه لا بأس به. وقد كان ناس يتحشون أيضا من قول المعظم، نعم، قول المعظم، هذا أيضا لا يتحشن، والسبب أنه معظم ليس عظيم. المعظم قد لا يكون عظيم ولا لا، قد يعظم من ليس عظيم وهو أقل رتبة من العظيم. فإذا كان العظيم جائزا إطلاقه فالمعظم من باب أولى، باب أولى. نعم. ثم قال الله تعالى فعقروها، أي عقرها بعضهم برضاهم فأصبحوا نادمين على عقرها فأخذهم العذاب الموجود به فهلكوا. وقال لا تمسوها بسوءهم، ولكنهم مسوها بأسوأ السوء. عقر الناقة، وما معنى العقر؟ الظاهر أن المراد به القتل، وليس قطع الأرض فقط، فإنهم أهلكوها فعوقبوا بمثل ما جنوا، أصبحوا نادمين. هل هم نادمون على ما فعلوا من ذنب، أو أنهم نادمون على ما فاتهم من مصلحة؟ الله أنهم ندموا على ما فاتهم من مصلحة، لأنهم لو ندموا على الذنب لكانوا تائبين ولم يفلقوا، لكن ندموا فلو أمس نشرب اللبن اليوم فاتنا اللبن. فالظاهر أن ندمهم هذا إنما كان من أجل إيش؟ فوات المقصود الدنيوي. وكم بقوا بعد ذلك؟ نعم، ثلاثة أيام. والحكمة من هذه الأيام الثلاثة والله أعلم لعلهم يتوبون، ولكنهم لم يتوبوا. وقد أخذ من هذا كتابة المرتد كم؟ 3 أيام إن تاب، وإلا أتي عليه الحد، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. المهم أن هؤلاء لم يندموا على فعل المعصية، ولو ندموا لكان توبة، ولكنهم ندموا على ما فاتهم من حظ الدنيا فقط، فأخذهم العذاب الموعود به فهلك. إلا أن الله تعالى أنجى صالحا ومن معه. وقوله فعاقروه، ومعلوم أنهم لم يكونوا كلهم عاقروه، ولكن لما كان برضا الجميع ومن زعمائهم نسب إليهم جميعا. وأنتم تعرفون أن فعل الطائفة من الأمة يعتبر فعلا للجميع إذا لم ينكروه، إذا سكتوا فلم ينكروه فهو فعل الجميع،